المفهوم أغنية أهل الحرب. Thank you.

now. يطولك يا لي ويأثرك يا لي يطولك يا لي ويأثرك يا لي يطولك يا لي من اللي بيهم وانت يا ليل بس اللي عالم فيهم كثير القلب فيهم كثير القلب Bye. I'm Yeah. فأشجت وأطربت لقد اضحكت نفوسا حزينة وفتحت بغنائها أفئدة مغلقة. لقد حلق معها في الفضاء كل من رأى الكلمات، وكل من سمع الكلمات تخرج من فمها سلاسل من ذهب. فغنت أم كلثوم فكانت رائعة في أدائها، كانت رائعة في البداية كما كانت رائعة في نهاية الأغنية. إن من يسمع أم كلثوم لا يمل السماع. وكما قلت لكم أيها السادة في بداية إذاعة هذه الحفلة، ستمضي الساعات دون ما نشعر، وسنحس أن أم كلثوم لم